الزجاجة كأنها كوكب زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها نور على نور